يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه الصالحين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بفضله ورضي عنه، قال: النذر أحكمه. قال رحمه الله: فصل. النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان، وإن قال إلا أن يبدو دي أو أرى خيرا منه أو أرى خيرا منه. النذر، النذور هي الحقيقة على ستة أنواع: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر طاعة تتضمن معصية، ونذر طاعة ناقصة، ونذر مباح لا طاعة ولا معصية، ونذر مبهم. فهو إذن النذر هذا على ستة. نذر طاعة هو أن يذر الإنسان طاعة لله بغير شرط، يعني ما يقولش إذا شفى الله مريض والله إذا أعطاني كذا، هذا نذر طاعة، ينذر يطيع الله سبحانه وتعالى أو يتصدق أو يصوم أو يفعل الخير، هذا نذر طاعة يسموه. ونذر طاعة هذا قد يكون مكروها، يعني هو أصل النذر هذا مكروه. ألاه مكروه؟ لأنه فيه يعني بيع وشراء، يعني بيع وشراء، كأنك تقول يا ربي إذا قضيت لي حاجة راني ناتني نصوم لك والله نصلي والله نصدق، أي سمى هذا، ولهذا كان مكروه النذر بالأصل تاعو مكروه. حتى الإنسان مثلا ينذر يعني طاعة، ربما ينذر طاعة وهذه الطاعة تأتي في يوم من الأيام على كسل وما يقدرش يؤديها، يعني هذا النذر يؤديه إلى كراهية تاريخ، هذه النذر طاعة. ونذر معصية كأن ينذر أن يشرب الخمر أو ينحل إذنه أو يقطع صلة الرحيم أو كذا أو كذا، هذا نذر معصية ولا يجب الوفاء به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نذر طاعة ونذر معصية، ونذر طاعة تتضمن معصية، كما إذا كان مثلا نذر قال عليه يصوم يوم الاثنين مثلا، ويوم الاثنين هذاك جاء نهار عيد، عيد فطر والله عيد أضحى، هو نية تضمن معصية. ولهذا جاء رجل إلى ابن عمر وقال: ابن عمر أني نذرت أصوم الاثنين بين الاثنين جاتني بالله بالعيد. قال سيدنا عمر تكلم، قال: والله تعالى أمر بالوفاء بوفاء النذر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن صيام يوم العيد وما زادوش، عاودوا يعني من جهة الوفاء بالنذر، ومن جهة لا يجوز صيام يوم العيد. هذا نذر يتضمن معصية، ونذر لا طاعة ولا معصية، ما في نذر مباح، كان يذكر لا عليه يروح يمشي من الزاي، هذا المباح هذا، وإن كان الإمام مالك يقول هذا معصية، هذا معصية يعني نذر مفيض، ونذر مبهم. النذر المبهم هو الإنسان يقول له عليه كذا وكذا وما يبينش المخرج تاعه واش ناوي، هذا يكون فيه كفارة، كفارة يمين وكفارة قال عليه الصلاة والسلام. هذو هما النذر على لا يقصد في أفزان، نذر طاعة، نذر معصية، ونذر يتضمن معصية، ونذر مباح مع الطاعة ناقصة، طاعة ناقصة ايه، نذر مباح طاعة ناقصة هو إذا كان انذر مثلا يقول الله عليه نصلي ركعة والله نصلي نص نهار، هذا طاعة ناقصة يجب أن يوفي يكملها، يعني يكملها تاما يجزي نص نهار ونذر مباح، ونذر مباح ونذر مباح ونذر مباح. فقال فصل في النذر وأحكامه. النذر التزام مسلمين، التزام مسلمين يعني هو موش لازم شيء ولا سمره، التزام مسلمين فلا يسمى الكافر الوفاء به، واليوفوا نذوره واجب أنذر، ولو كان يعني يكون مكروه لكن إذا أنذر واجب عليه وفي، لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرضي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر بهم السمن. النذر التزام المسلمين فلا يلزم الكفر الوفاء به ولو أسلم، لكن ينذبوا بعد الإسلام. وش قال؟ كلفة، هذا اللي ينذر يكون مكلف عاقل بالغ، لا صافي وندب الوفاء بعد البلوغ، الصافي إذا انذر يوفي بعد البلوغ، المجنون ثاني إذا انذر يوفي بعد الإسلام. وشمل المكلف الرقيق ولربه منعهم في غير النال إن أضر به في عمله، وعليه إن عتق مالا أو غيره، وليس للسيد إبطاله بخلاف غير النذر. وشمل السفيه فيلزمه غير النذر لأن المال فيه خسر عليه منه، ولو كان النذير غضبان، ولو كان غضبان وقال الذي ذك الحاجة هو غضبان يزم، خلاف مثلا الإنسان بحيث غضب شديد أو ما يزبوش كفارة ما يزبوش الطلاق ما يزبوش حويج، لكن في النذر قال ولو غضبان خلاف لما قال يلزمه كفارة يمين، كان يقول حال غضبه إن داخلت دار زيد فعالي كذا، ومنه نذر اللجاج، نذر اللجاج وهو أن يقصد منع نفسه من شيء، هذا نذر اللجاج يعني يعاقب نفسه يمنحها، نحو لله علي كذا إن كلفت زيدا، ويلزمها النذر، وهذا من أقسام اليمين عند ابن عربة، والمصنف يرى أنه من النذر. قال قال وإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه، وإن قال إلا أن يبدو لي يلزمها، يلزمها أن لا أفعل، قال لله عليه نذر كذا إلا أن يبدو إلا أن يظهر لي ما نفعش فإن شاء الله، أو إلا أن أرى خيرا منها عينا، بخلاف علي كذا إن شاء شاء فلان فبمشيئته من حل أو عقد كالطلاق والعلم، فإن مات إن شاء فلن مشيئته فلا شيء أعلن. زين قال وإنما يلزم به ما ندب كلله علي أو علي ضحية، وإنما يلزم به بالنذر ما نذب أي طلب طلبه إلى جزم، لأن النذر اللي يزن يكون يعني مطلوب شرعا فيشمل السنة في صلاة أو الصيام والرغبة، وسواء أطلقه كلله علي أو علي بدون الله ضحية أو ركعة الفجر أو الضحى أو صدقة أو عمرة أو مشي لمكة، هذا كلهم يعني مندوب ومطلوب ولو لم يلفظ بالنذر على الصحيح أو علقه على واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه أو مباح أو غيرها، نحو الله علي إن صليت الظهر في وقته أو إن شربت خمرا أو إن صليت الضحى أو ركعتين بعد فرض العصر أو إن أكلت هذا الرغيف أو إن شفى الله مريضي لا أتصدقن بدرهمي، هذه اسمه الصدقة بالدرهم على هذه الأشياء، أو لا أزورن وليا لله تعالى فيلزمه إن وجد معلق عليه. ومفهوم ما نذيبه أن نذر المحرم والمكروه والمباح لا يلزم، وكذا الواجب لأنه لازم بنفسه، ونذر المحرم محرم، وكذا المكروه والمباح على قول الأكثر، فقيل مثلهما. قال رحمه الله ونذيب المطلق أو قال لا أزور النوالي لله تعالى يعني ما مستحب ونذيب النذر المطلق وهو ما ليس بمعلق على شيء، فأقول شيء إذا كان حقيقة كان هذا نذر مطلق، هذا ما هذا مستحب، هذا وهو ما ليس بمعلق على شيء ولا مكرر، ما يكونش مكرر إذا كان يأتي في كل وقت أو في كل خميس أو في كل اثنين، هذا يكون مكروه. النذر المطلق مستحب وهو ما ليس بمعلق على شيء ولا مكرر، وهو ما أوجبه على نفسه شكرا لله تعالى تعالى على نعمة ربي أنعم عليه بنعمة، قال لا علي نصرق كذا ونتصرق كذا، هذا مستحب لأنه مش في مقابلة في شيء يترجاه يجيه. وهم قالوا يعني النذر مكروه لأن فيه معاوضة، وفيه كذلك فيه جهل، بعض الجهال يعتقدوا أن النذر يجيب شيء ولا، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينذر أحدكم فإن النذر لا يأتي بشيء ولا يرد شيء، يعني لا يجيب شيء ولا يرد شيء، فلهذا كان يعني مكروه. قال ونذيب المطلق وكره المكرر كان يصوم كل خميس، هذا ما مكروه لا، لأنه قد يأتي يوم من الأيام هو عاجز ومش قادر ويصوم على كسل أو على مضض، وكره المكرر كان الذي يصوم كل خميس أو أي الإقدام عليه وإن كان قربا لثقاله عند فعله، فيكون إلى عدم الطاعة أقرب ولخوف تفريطه في وفائه. وكره المعلق كإن شفى الله مريضي، وهذه اللي يديرها العوام تأكل عند النذر والمعلق، إذا أعطيتني يا ربي ولدي، إذا زوجتني بفلانة، إذا كذا إذا كذا، كره المعلق كإن شاف الله مريضي أو إن رزقني كذا فعلي صدق بدينا، لأنه كأنه أتى به على سبيل المعاوضة لا القربان محض. تردد وكره المعلق تردد وهو لازم إذا وقع ونزل لازم أدي، وهو لازم بعد الوقوع كالمكرر، ومحل التردد إن علقه بمحبوب ليس من فعله كما مثلنا فإن كان من فعله كره اتفاقا كذا ذكروا، لكن ما كان فعلا له قد يكون مندوبا أو مباحا مكروها ومحرما، والظاهر والندب الأول والحرمة الأخير. ما قال رحمه الله: ولازم البدنة بنذرها، فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير. ولازم البدنة، البدنة هي الناقة وهي الواحدة من الإبل، ذكرا أو أنثى، فالتاء فيها للوحدة ليس التأنيث، فالتاء بها للوحدة لا تأنيث تأنيبا تأنيث بنذرها بنذرها. وذكر البدنة ليرتب عليها قوله فإن عجز عنها فبقى، إذا كان ينذر بدنة يذبح إذن بدنة، إذا كان عجز يذبح بقرة تلزمه بعدها بتبع. ثم إن عجز لعدم وجودها ولعدم ثمنها لازمه سبع شياه كل شاة تجزئ ضحية لا غير لا غير الشياه، فلا يجزي إطعام ولا صيام عند العجز عنها، بل يصبر لوجود الأصل أو بدليه أو بدل بدليه، ويحتمل لا غير السبع مع القدرة على أكثر على أكثر، خلاف لما قال يلزمه عشر. نتاع السبعة لأن السبعة يشتركوا في البدن وفي البقرة عوض السبعة شيئا. إيه وقد يأتي أن البدنات تساوي سبع شيئا حتى لتاع العشرة. قال: وصيام بثغر. ولزم صيام صيام نذره بثغر، ثغر هو موضع مخافة العدو الرباط يسموه في الحدود هذا يعتبرون ثغر الفروج البلدان كالانهيار والاسكندرية ومثل الصوم الصلاة أو الرباط أو كل ذلك عن المالي وكذا أو كان يدرس الرباط يدخلون. قال رحمه الله: وثلثه حين يمينه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي. ولزم الناذر ثلثه أي ثلث ماله الموجود حين يمينه لا ما زاد بعده إلا أن ينقص يوم الحنث عن يوم اليمين فما بقي، أي يلزمه ثلثه سواء كانت يمينه على بر أو حنث، كان النقص قبل الحنث أو بعده بعد أن يحتسب والغام ما عليه من دين، والمؤجل كما عليه زوجته بمالي، هذا إذا قال مالي له صدقة في سبيل الله هذا ينسب الثلث، بل إيساك جراحي يموت يوصي بالثالثة وما يجوز له شأن إنه قاعد يوصي بها مرة واحدة ويخلي عائلته هكذا، يلزمه ثلث يلزمه ثلث بقوله مالي في كسبيل الله، ودخل بكاف مالي الفقراء أو مالي المساكين أو المجاورين أو طلبة العلم أو هدية لهم أو هدي أو نحو ذلك إن فعلت كذا أو إن لم أفعله وحنيها، وهنا يخرج يخرج ثلث ماله. وأما لو قال مالي في كسبيل الله في كسب ولم يعلقه وحصل فيه نقص فيلزمه ثلث ما بقي أيضا، وإن كان النقص بتلفين ولو بتفريط، وإن كان بإنفاق لزمه ثلث ما أنفقه أيضا خلاف لمن جعله شاملا اليمين. قال رحمه الله: وهو الجهاد والرباط بمحل مخيف وأنفق عليه. إذا قال لا لفيك فيك سبيل الله يكون الجهاد يعني للمجاهدين، يكون الرباط يكون ببطن محل مخيف منه العدو، وأنفق عليه على ثلث الذي لزمه بقوله مالي في سبيل الله من غيره. الثلث ذاك يخرج خالصا، وإذا كان ما عليه مصروف يخرج من غير الثلث. إذا كان المال هذاك ما يوصلش إلا بإنفاق، يدي الثلث كامل والمصروف يكون من ماله الآخر من غيره من باقي مال الله منه. وأما لو قال ثلث مالي في سبيل الله فإنه ينفق عليه منه اتفاقا. قال رحمه الله: إلا لمتصدق به على معين فالجميع. إلا لمتصدق به بماله المتقدم، في قوله مالي على معين بالشخص كزين أو بالوصف كبني زين، فالجميع الجميع حين اليمين، لذلك معين يسمو يخرج المال إلا أن ينقصها فما بقي. وكذا يقال في قوله وما سمى وإن معين ويترك له ما يترك لله المفلس. قال رحمه الله: وكرر إن خرج إن أخرج. وكرر نادر الصدقة، الكرر نادر الصدقة بجميع ماله، نادر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه، أو الحال بذلك إخراج ثلثه، أو حلف زوج مرات والله ثلاثة ويقول مالي في سبيل الله، مالي في سبيل الله، ما قد مرة يقولها. فعلى أوقات كل يمين خرج الثلث، فيخرج ثلث اليمين الأولى ثم ثلث الباقي من الليلة كذلك. وهكذا إن أخرج الثلث الأول لليمين الأولى بعد الجمعة وقبل إنشاء الثانية، وشمل اللزوم النذر واليمين. ومعلوم أن النذر يلزم باللفظ، النذر يلزم باللفظ، واليمين يلزم بالحد في الحد الحين يجب عليه. قال: وإلا فقولان. وأن من لم يخرج الأول هو حلف زوج مرات ينذر وما خرجش اليمين الأول أو النذر الأول ما خرجوش حتى إنشاء الثاني أو الثالث نذر اليمين، وتحت اليمين صورتان ما إذا إنشاء ثانية قبل الحنث الأولى أو بعده فقولان. قيل يسمو ثلث الأرض كما في اليمين. الصور ثلاث بالتكرار وعدمه بأن يكفي ثلث واحد لجميع الأيمان. قال رحمه الله: وما سمى وإن معينا على الجميع. ولزم ما سمى من ماله إذا كان شائعا كسدسه أو تسعة أصاره، بل وإن كان المسمى معينا أتى ذلك المعين على الجميع، أي جميع ماله كعبدي وضاري وفرسي ولم يكن له غير ذلك لزمه اسمك. أقول عن الجميع جميع ماله، أو قال عبدي أندر عبده وأندر الدار وأندر الفرس وهذاك ما عنده خرج بكل بأنه سمه صح. ثم قال رحمه الله: وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض. ولزم بعث فرس وسلاح، إذا كان ذر فرس وذر سلاح يقدمهم للمجاهدين فدرهما وحلف بهما، وحنذا يبعثهم لمحله يعني لمحل الجهاد إن وصل إن أمكن وصل. وإذا كان يتبكش أي يبعث هذاك السلاح والله هذاك الفرس، وإن لم يصل أي لم يمكن وصوله يبيع هذاك السلعة هذيك ويبعث المجاهدين، وعوض بثمنهم مثله من خيل أو سلاح. فإن جعل في سبيل الله مال سبي فرس وسلاح كعبدي أو ثوبي في سبيل الله بيع ودفع ثمن ولي من يصل به. قال كهدي ولو معيبا على الأصح. كهدي نذره، هل الهدي هذا يكون في مكة؟ يبعث في مكة الهدي، محل مكة. نذره فإنه يبعثه لمحله مكة أمينا إن أمكن وصوله، وإن لبعه وعوض بثمنه من مكة أو غيرها ولزمه بعثه ولو معيبا، إن كان معيبا كعلي ينذر هذه البدنة وهي عبرة مثلا. إذا كان معين أي وهي عبرة مثلا مما لا يهدى، لأن السلامة إنما تطلب في الواجب المطلق على الأصح، ومقابله يباع ويشترى بثمنه سليم. وأما غير المعين كعلي بدن عورة فيلزمه سليم اتفاقا. قال رحمه الله: وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل وإن كان كثوب بيع وكره بعثه. وجاز له فيه يعني في الهدي إذا بيع لتعذر إرصاله الإبدال بالأفضل، يشري حاجة أفضل بالإبدال دون الأدنى، بأن يشتري بقرا أو إبلا بدل غنم، وإن كان المنذور هدية مما لا يهدى كثوب إذا كان الشيء اللي موش هدي هدية برد كثوب وعبد يبيع هنا واشتري بثمنه هدي، ولكن وراء عند الهدي وكره بعثه بما فيه من إيهام تغيير سنة الهدي. ما يبعثش كثوب، يبعثش أي. قال رحمه الله: وأهدي به. وأهدي به بالبناء المجهول ليشمل أرض الثوب وغيره، وهو راجع للسورتين قبله، أي بيع وأهدي به وكره بعثه، فإن بعثه بيع وأهدي به. ثم إن ما ذكره من أن ما لا يهدى يباع ويبعث ثمنه ليشترى به هدي هو مذهب المدونة هنا، وهو يقتضي وجوب البيع، وظاهرها في كتاب الحج، وموضع آخر من النذور جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته، ومذهب العتبية. وإلى كون ما في حجها مع العفية وما فيها هنا متخالفين أو متوافقين، أشار بقوله قال: وهل اختلف هل يقومه أو لا، أو لا ندبا، أو إذا كان بيمين تأويلات. بخلاف قول مالك فيهما، أي هل حمل ما فيهما العتبية والمدونة على الخلاف، وكأن قائلا قال له: وفي أي شيء اختلف؟ فقال: هل يقومه على نفسه كما في المدونة والعتبية، أو لا يقومه بل يبيعه كما في المدونة هنا، أو لا اختلاف، بل بينهما وفاق بأن يبيعه ندبا لا وجوبا، وما في العتبية من الجواز لا ينفي الندب. أو التقويم الواقع في العتبية محله إذا كان بيمين حلث بها، إذا الحالف لا يقصد قربة، والبيع الذي في المدونة فيما إذا التزم بغير يمين فهو قاصد قربة تأويلات. مقال رحمه الله: فإن عجز عوض الأدنى. فإن عجز يعني قصر ثمن الهدي، لا يبعد مكة ولا المدينة، قصر الذي لا يصل أو ما لا يهدى عن هدي أعلى، عوض الأدنى بأن يشتري به شاة إن أمكن. ثم إن قصر عن الأدنى دفع ثمن الهدي الذي لا يصل أو ما لا يهدى لخزانة الكعبة، جمع خازن أي خدمتها، وهم بنو شيبة المتوكلين على البيت يعطيها لهم، وهو ما يصرفها على البيت أي يصرفونه في مصالحها إن احتاجت البيت، وإلا بأن لم تحتاج تصدق به الناذر أو غيره حيث شاء لخزنة الكعبة أو غيرهم. ثم أشار إلى مسألة ليست من النذر استيرادا وكأنه جواب عن سؤال تقديره هل يجوز أن يشركهم في خدمتها غيرهم، فقال قال رحمه الله وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه عليه الصلاة والسلام. يعني المفاتيح انت ولا الكعبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع فتح مكة أعطاهم بني شيبة، ما يجوز الخطى خرية يشركهم فيها والله يخدمهم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم استعظم ومنع مالك رضي الله عنه أن يشرك معهم غيرهم لأنها خدمة الكعبة، أي خدمة الكعبة ولاية منه عليه الصلاة والسلام واللهم عليها حتى واحد ما يشركهم بها. ما قال رحمه الله والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة أو البيت أو جزئه لا غير إن لم ينوي نسكا لا إن لم ينوي نسكا. ولازم المشي لمسجد مكة لحنث يمين أو نذر في حج أو عمرة، بل ولو نذر المشي لصلاة فرضا أو نفلا، إذا كان نذر راح يمشي أيزه. وخرج إلى الحل من نذر المشي لمكة وهو بها وأتى بعمرة من طرف الحل ماشيا كمكة أي كناذر المشي لها، أو إلى البيت أي الكعبة أو جزئه المتصل به كبابه وركنه وحطيمه وشاذبانه لا غير، أي لا غير البيت وجزئه مما هو متصل عنه كزمزم والمقام وقمة الشراب وأبو الصفا والمروة وعرفة ومحل عدم اللزوم إن لم ينوي نسكا، هو ناوي الحج والعمرة هذا يمشي، فإن نواه لزمه المشي كالمتصل، فإن كان بمكة خرج الحل وأتى بعمرة كممرة. ثم لزوم المشي في جميع ممرة من حيث نوى الناذر أو الحالف المشي منه إن كان له نية، وإلا يكون له نية لزمه المشي من حيث حلف كوالله لأحجن ماشيا، أو نذرك لله علي المشي إلى مكة، أو بمشي من مثله أي مثل موضع حلفه في البعد إن حنف به بذلك المماثل، وكذا إن لم يحنف به فإنه يجزئه المثل. ومحل إجزاء المثل عند عدم النية إذا لم يجري عرف بالمشي من محل خاص وإلا تعين المشي منه، فلو قال وإلا فمن حيث جار العرف وإلا فمن حيث حلف أو نذر لطابق النقل ولم يحتج لقوله وتعين لابتداء مشيه إن لم تكن له نية، يمشي يروح المحل اعتداء للحالفين من بلد أو نواحيها. وقال رحمه الله وركب في المنهل ولا ولحاجة كطريق قرباء اعتيدة. وركب جوازا في إقامة المنهل، المنهل هو محل نزول يشرب ويتوضع كان به مولى يركب، وركب في إقامة المنهل ولحاجة بغير المنهل قبل نزوله كحاجة نسيها فعاد إليها يرجع لك، كطريق أي كما يجوز له مشي في طريق قربة اعتيد للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم، فإن اعتيدت البعد للحالفين وقربة لغيرهم تعينت البعد. قال رحمه الله وبحر اضطر له لا اعتيد على الأرجح. وركب بحر اضطر له، اضطر له ككونه في طريقه معلش من يعلم لا بده يركب، ولا يمكن الوصول لمكان إلا بركوبه الظاهر، لا اعتيد لغير الحالفين، إما مش معتاد يروح يمشي، واعتيد للحالفين غيره فلا يركبه. على الأرجح فإن اعتيد للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم ركب. قال رحمه الله في لزوم المشي منه لتمام الإفاضة وسعيها، ثم لزوم المشي منه لتمام طواف الإفاضة لمن قدم السعي، وسعيها لمن لم يقدمه، يحتمل عوضه ضمير سعيها للعمرة. وعلى كل يفوته الكلام عن المسألة الأخرى. ثم قال ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة، ورجع وجوبا، هذا كل يحلف روح يمشي، ورجع وجوبا لمكة من بعض المشي فيمشي الأماكن التي ركبها، وأهدى لتبعيد المشي، وأخر هديه لعام رجوعه ليجمع بين الجابر النسلقي والمال، فإن قدمه في عام مشيه الأول أجزأه إذا ركب كثيرا في نفسه لا قليلا، فيهدي فقط بحسب المسافة تعلق بكثيرا، أي أن الكثرة والقلة باعتبار المسافة صعوبة وسهولة ومساحة. قال رحمه الله أو المناسك والإفاضة، أو ركب المناسك وهي ما يفعله من خروجه من مكة إلى رجوعه لمنى، والإفاضة أي الرجوع من منى لطواف الإفاضة، بمعنى معه وكذا المناسك فقط، فيرجع لأنها وإن كانت قليلة في نفسها إلا أنها كثير المعنى لأنها المقصودة بالذات. وأما ركوب الإفاضة فقد فلا رجوع فيه بدليل قوله الآتك الإفاضة، ففي مفهومه تفصيل يدل عليه بقية كلامه. ثم قال رحمه الله نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل معين، نحو المصري رجع بل تنازعه رجع وأهدى وركب، ومراد به من توسط داره وأولى من قاربة كالنداني، وسيأتي حكم البائع جدا كالإفريقي، فيلزمه الهدي فقط قابلا أي زمن قابلا، فيمشي ما ركب إن علمه، وإلا مشى الجميع في مثل معين، أي يرجع محرما بما أحرم به أولا وعينه في نذره أو يمينه بلفظه أو نيته من حج أو عمرة، فلا يرجع بعمرة إن كان عينا أولا حجا ولا عكسه، وإلا بأن لم يعين واحدا منهما بلفظ ولا نية حين نذرها وحلفه، بل نذر المشي مبهما وصرفه بأحدهما، فله في عام رجوعه المخالفة لما أحرم به أولا. والمحل الرجوع إن ظن النادر أو الحالف أولا حين خروجه القدرة على مشي جميع المسافة ولو في عامين فخالف ظنه، وإلا بأن لم يظن القدرة حين خروجه أي وقد ظن القدرة حين يمينه على مشي الجميع في عام واحد بأن علم أو ظن حين خروجه العجز مشى ومشى مقدوره وركب وأهدى فقط رجوعه ثانيا. أما من ظن العجز حين يمينه أو نوى أن لا يمشي إلا ما يطيقه فإنه يخرج أول عام ويمشي مقدوره ويركب معجوزه، ولا رجوع عليه ولا هدي. لا كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.